فيه تبع. فغدا لليهود، يتكلم عن يوم الجمعة، يقول فغدا لليهود يعني يوم السبت يعظمونه، وبعد غد للنصارى. وهذا حديث صحيح أيضا رواه الشيخان وغيرهما. وإذا قلنا رواه الشيخان وش نقصد؟ البخاري ومسلم. وقال زيد بن أسلم فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم الجمعة. واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد للقبلة يعني للكعبة. واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، منهم من يركع صلاة وركوع ما بيسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي. فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام ليس عن كل الأطعمة. فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما. فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، يعني قالوا إنها زانية وأنه ابن بغي، وجعله النصارى إلها وولدا يعني ولدا لله، وجعله الله روحه وكلمته. فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. وقوله بإذنه أي بعلمه بهم وبما هداهم له. والله يهدي من يشاء من خلقه إلى صراط مستقيم، فإن الهداية بيد الله عز وجل. والمراد بالهداية المذكورة هنا هي هداية التوفيق، هداية التوفيق. فإن الهداية هدايتان، هداية تسمى هداية الإرشاد والتعليم، فالله عز وجل قد أرشد الخلق جميعا وهدى الخلق جميعا للصواب، بمعنى أنه وضح لهم الحجة وبين لهم. وفيه هداية خاصة تسمى هداية التوفيق، فليس كل أحد يوفقه الله عز وجل، وإنما هدى يهدي من يشاء يوفقه إلى صراط مستقيم، أي وله الحكم والحجة البالغة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي، يعني يكرر هذا الدعاء إذا قام يتهجد في الليل، يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا دعاء عظيم. وإذا ذكر الله عز وجل شيء ونص على أن الله ربه فإن الله رب الخلق جميعا، لكن هذا ليلفت الأنظار إلى عظم هذه الأشياء. فجبريل وميكائيل وإسرافيل من أعظم الملائكة، كما أن هذا البيت من أعظم الخلق، فالله عز وجل يقول فليعبدوا رب هذا البيت. فالله عز وجل لما يذكر بعض مخلوقات العظام فيثنى على الله بأنه رب لهذه المخلوقات العظام، وهو رب لكل شيء، لكن يثنى عليه بالأشياء العظيمة. لأن هذا في مقام الثناء. ولذلك قال العلماء إذا أراد الإنسان أن يثني على الله عز وجل فيثني عليه بالأشياء العظيمة. لو قال إنسان اللهم رب الكلاب، هذا أسلوب غير مناسب في التعظيم، مع أنه حقيقة هو رب الخلق جميعا وهو الذي خلقهم، لكن في الثناء على الله عز وجل ها فإنك تثني على الله بالأشياء العظيمة والعبارات الممدوحة والعبارات الجميلة. وهذا معنى الإجمال في الثناء على الله عز وجل بالأشياء العظيمة. وهذا الدعاء من هذا القبيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فهذه ربوبية تشريف، فاطر السماوات والأرض. وشو انظر السماوات والأرض، يعني ممكن يقول رب الجبل ولا رب النهر، لكن لا فرق بين تقول وأنت في مقام الثناء، فرق بين أن تقول مثلا تثني بما هو عظيم رب الشيء العظيم، وأن تثني بأنه رب الشيء، مع أن الشيء القليل لا يخرج من العموم، لكن الثناء يكون في أبلغ العبارات. فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وهذا يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم إن لم يهده الله تبارك وتعالى فإن علمه ربما يكون عليه وبال. إذا لم يوفق ويهده الله عز وجل فإنه يضل ويهلك. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الدعاء الماثور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ثم بعد هذه الآية العظيمة يذكر الله عز وجل، وهذه الآية التي سمعتم فيها يعني قواعد وأصول للدين متعلقة بهذه الأمة وبالأمم السابقين. ثم يذكر الله عز وجل قاعدة ثانية وسنة ربانية وسنة كونية وسنة ينبغي أن يعلمها الناس، فإن الناس لن يفقهوا الأمر والنهي ولن يفقهوا حكم المصائب والشدائد ما لم يتبصروا في كتاب الله عز وجل ويدركوا هذه السنن الكونية التي يسير الله عز وجل الخلق عليها. فمن هذا ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. انتبهوا لهذه القاعدة، أم حسبتم، وهذا استفهام يسميه العلماء استفهام استنكاري، يعني هل يظن الناس أن يدخلوا الجنة بغير امتحان ولا ابتلاء، أم أن الامتحان والاختبار والابتلاء سنة ربانية لا بد أن يختبر عبيده وأن يبتليهم ولا يخرج عن هذه السنة الكونية أحد؟ لا، لكن هذا الاختبار يختلف، يختلف من أمة إلى أمة، ويختلف من شخص إلى شخص، ويختلف من نوع إلى نوع. فإن بعض الاختبار يكون بالسراء، وبعض الاختبار يكون بالضراء، والناس قد لا ينتبهون لموضوع الاختبار بالسراء. فهذا يخبرنا أن الذين قبلنا من الأمم ابتلاهم الله عز وجل بالبأساء والضراء، وأنه صابهم زلزال شديد وزلزلة، وهذه الزلزلة تكون إما نتيجة خسف وإما تكون نتيجة خوف، فتكون زلزلة في الأنفس وفي النفوس وفي القلوب، حتى يصلون إلى مرحلة أن أهل اليقين منهم كأنهم يستبطئون النصر، حتى أن أهل اليقين وأهل الثبات يقولون متى نصر الله، يعني يصلون إلى مرحلة كأنهم يستبطئون النصر ولا يعلمون أن نصر الله قريب، نصر الله قريب. لكن ما نوعية هذا النصر؟ هذا النصر أيضا له مفهوم لا بد أن نأخذه من الكتاب والسنة. يقول ابن كثير عليه السلام، يا ابن كثير عليه رحمة الله، يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم؟ ولهذا قال: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب، كل هذه داخلة وغيرها كثير، وزلزلوا خوفا من الأعداء زلزالا شديدا، وامتحنوا امتحانا عظيما، كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت قال: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ متى قال ذلك خباب؟ خباب من الذين أسلموا في أول الإسلام، وتسلط عليه كفار مكة وعذبوه وكووه بالنار وفعلوا به الأفاعيل، ومثله بلال الحبشي وصهيب الرومي وغيرهم. ولذلك وصل المسلمون إلى مرحلة أنهم يتركون الديار والأموال ويهاجروا، هاجروا للحبشة مرتين ثم ختموا بالهجرة إلى المدينة النبوية، وهذا من الابتلاء العظيم. فلما مسهم البلاء اشتكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يطلب النصر من الله لهم. قال: ألا تستنصر لنا؟ يعني ما تطلب من الله وأنت مجاب الدعوة وأنت نبي أن ينصرنا ويريحنا من البلاء الذي نحن فيه؟ ألا تدعو الله لنا؟ ماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لفت أنظارهم إلى السنن الربانية التي فعلها الله بالأقوام السابقين، فهو يقول لهم: أنتم كغيركم من الأمم اصبروا كما صبروا. فقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه. انظروا إلى قوة الثبات عندما هداه الله عز وجل. كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، يعني يؤتى بأمشاط حديد محمى في النار وتوضع في اللحم وتمشط، يعني دخل المشط الحديد بين لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وهذا حديث رواه البخاري، وهذا الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وفي ذلك الوقت صنعاء وحضرموت في بلاد كافرة، وهو يخبرهم خبر غيبي، وحصل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وكأن هذه المناطق كانت مناطق مخوفة تخوف الناس، ما فيها أمان، فصار الإنسان يسافر بعد أن انتشر الإسلام، وحيثما انتشر الإسلام الحق انتشر الأمان والعدل، حيثما انتشر الإسلام الحق انتشر الأمان والعدل. متى يحصل الخوف والفتك؟ الخوف من السراق، من قطاع الطريق، يوم يضعف الدين في قلوب الناس. أما في حال قوة الإيمان فإن الناس يأمنون على أعراضهم وأموالهم وأنفسهم. ولأجل ذلك لو يعقل الذين ينفقون الأموال الطائلة من أجل تحقيق الأمن لأنفقوها في تقوية الإيمان واليقين في قلوب الناس، فإن هذا كفيل بتحقيق الأمن. وهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذيب، لأن الذيب غير مكلف، أما البشر فقد أمن منهم، لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه، يعني ما يخاف أن يعتدى عليه من البشر. وهذا يدل على أن الأمر قد تم، وأن الدين قد كمل، وأن الناس كانوا على هدى من ربهم، وهذه سنة. من أراد الأمن الحقيقي فعليه أن ينشر دين الله الحق بين الناس، فعند ذلك لا يخاف الناس إلا الله والذيب على أغنامهم. وأما إذا فقد الناس الإيمان، فوالله لو جعل نصف الشعوب لتحفظ الأمن ما حفظ الأمن. والدليل على ذلك هذه الأنظمة البوليسية القمعية المنتشرة في العالم، في الشيوعية وفي غيرها، كم تنفق من الأموال على القمع والبطش والتنكيل ونحو ذلك لضبط الأمن، ومع ذلك هم في أخس حال. فالأمن لا يحفظه إلا عبادة الله والتقوى والورع، فهو الذي يحجز الناس عن بعضهم. وأيضا هذا الخبر يعطينا أن أهل التقوى من الأمم السابقة كانوا على درجة عظيمة من اليقين والصبر والثبات، حتى أنهم يفتنون في دينهم بأشد أنواع التعذيب، فليس هناك أشد من أن يقتل الإنسان بالمنشار. وتعرفون المنشار ما هو منشار كهربائي الآن، المنشار الكهربائي بسرعة تشبه الكهرباء يقص، لا، المنشار هو المنشار، منشار الخشب. تصور الإنسان تبي تحط المنشار على رأسه وتبدأ تشتغل حتى تقسمه إلى نصفين، ممكن لو بدأت الفجر ممكن يجي الظهر وأنت ما انتهيت منه، موت يعني في غاية التعذيب والبطء، ومع هذا لا يرجع عن دينه. وهذا حصل لجمع من الصحابة، ابتلوا في دينهم وصبروا صبرا عظيما، وهم يقطعون إربا وهم لا يتزحزحون عن دينهم قيد أنملة، مع أن الله أعطى هذه الأمة رخصة أنها إذا أكرهت على الكفر فلا حرج في ذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هل هذا واجب على الإنسان؟ واجب أنه يقدم الكفر على الموت؟ لا، ما واجب، هذه رخصة عندما يضعف. أما لو أراد أن يثبت ولو قطعوه إربا فهذا هو الموقف الصحيح الذي لا خلاف فيه. وهذا التوجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا تربية للأمة وتربية للناس على أنهم إذا ابتلوا بشيء من المصائب لا يقنطوا من رحمة الله، ولا يفقدوا صوابهم، وليعلموا أنه لا ينجو أحد من هذا الابتلاء وهذا الاختبار، وأن سنة كونية ربانية، ولو نجا منها أحد لنجي الأنبياء، لو نجا منها أحد لنجا منها الأنبياء وأتباع الأنبياء، لا ينجو منها أحد. فكيف يريد الإنسان، هل يريد الإنسان أن يكون نموذج لوحده ليس كغيره من الأمم؟ لا بد أن يصبر إذا ابتلي بشيء، وأن يعلم أن هذه سنة ربانية وهي سنة في البشر، ويحاول أن يثبت ويتمسك ويصبر، فإنه إن صبر فإن نصر الله قريب. وقال الله تعالى: ومن عادة ابن كثير أنه يأتي بالآيات المتشابهات التي يفسر بعضها بعضا، فذكر سورة أخرى وهي قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، بس يقولون مجرد آمنا وخلاص، ويبقى في حال ما فيه فتنة ولا اختبار. ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني ما دام هذه سنة فما الفرق بينهم وبين الذين من قبلهم؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، يعني ليظهر ذلك حقيقة وتسجله الملائكة لتكتب الحسنات والسيئات. ثم قال: وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله عنهم في يوم الأحزاب. في يوم الأحزاب، الأحزاب مجموعة قبائل مشركة كافرة تشاوروا فيما بينهم، ودائما أصحاب الباطل وإن كان بينهم من الخلاف الشر العظيم إلا أنهم من شدة بغضهم للحق يتعاونون على أهل الحق. ولأجل ذلك لا غرابة إذا رأينا الآن أهل البدع من كل جهة يتعاونون على أهل المنهج الحق، يتعاونون على أهل السنة والجماعة، أهل التخريف، أهل الدجل، أهل الرافض، أهل البدع، أهل التكفير، كل الفرق المنحرفة، الباطنيون، كلهم يتعاونون ويرون الخصم اللدود هو من كان على منهج أهل السنة والجماعة. وكذلك أمم الكفر، تجد الآن عباد البقر مع عباد المسيح مع عباد عزير مع غيرهم، كلهم يجتمعون لمحاربة المسلمين، مع الوثنيين كلهم يجتمعون. فكذلك الأحزاب تشاوروا فيما بينهم وأرسل بعضهم إلى بعض، لأن كل صاحب انحراف يعرف أن عدوه صاحب الحق، فصاحب الحق عدو لكل منحرف أيا كان انحرافه. يعني لا يمكن مثلا أن يرضى بعبادة بعض الأشخاص لغير الله ويحارب بعض الأشخاص، لأن العداوة عنده مبنية على عبادة غير الله، فكل من عبد غير الله فهم طريقة واحدة عنده، فهم يعرفون أنه سوف ينفرد بهم، كل يعني يقع في الموبقات، إذا ابتلي في دينه قال بطلت في الدين كله. بعد لو مثلا بعض البلاد التي تمتحن الناس على تربية اللحية، أو يلاحقون الشباب الذين يصلون الفجر أو يعذبونهم ويقولون هؤلاء أهل تطرف، فبعض من الناس إذا رأى أنه يضايق لأجل التزامه بالإسلام قال هونت في الصلاة كلها، أو إذا ذهب للدوائر لبعض الدوائر يبحث عن وظيفة فلا يجد وظيفة، خاصة في بعض البلاد اللي إذا كان عليه سمة التدين ما هذا، فيقول ما منعني من الوظيفة إلا صلاتي، بطلت في صلاتي وتديني. فبعض من الناس لا يثبت للبلاء، لا يثبت للبلاء والاختبار، فهذا إيمانه مدخول. لكن الصحابة الذين آمنوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع شدة الزلزلة ومع شدة الابتلاء إلا أنهم لم يخرجوا عن طورهم، لم يخرجوا عن طورهم، ولا زالوا مستمسكين بالحق حتى وإن